هو نفسه يحكم على نفسه بالكفر. لو قال انه ينكر تحريم الزنا او تحريم الخمر او ينكر فرض الصلوات الخمس او فرض صلاة الجمعة، هل نسمي هذا مبتدع مبتدعا؟ ما نسميه مبتدعا. كلام المؤلف رحمه الله غير محرم في هذه المسألة، بل نقول ان البدعة، البدعة كل انسان مبتدع يعتقد انه على حق. لاحظوا يا جماعة، كل اهل البدع يعتقدون انهم على حق ولا ينكرون امرا معلوما بالضرورة من الدين، لكن نحن نقول اذا كانت البدعة تستلزم تكذيب القرآن او ما صح من السنة فهذه كفر، هذه كفر لا شك فيها، لان تكذيب خبر الله ورسوله كفر. لو قال مثلا ان الله لم يستوي على العرش، ان الله لم يستوي على العرش كذا انكر. لو قال ان الله ليس له يدان انكر اليدين. لو قال ان الله ليس له وجه انكر الوجه. لو قال ان الله تعالى لم يسوى العرش، ها، هذا اول واحد، لكن ذكرناه صفة فعلية، هذا انكر. نقول هذا الرجل كافر. لكن اذا قال ان الله استوى على العرش لكن معنى استوى استولى، هو وان الله تعالى يدين لكن معناهما القوة، وان الله وجها لكن معناه الثواب، هذا ما نقول انه انكر، هذا اثبت لكن مع التأويل. ننظر التأويل، اذا كان له مساغ في اللغة العربية فانه لا يكفر، اذا لم يكن له مساغ في اللغة العربية فانه يكفر، لان تأويل الكلام الى ما لا مساغ له لغة معناه نعم هو تكذيبه، هذا تكذيب. فلو قال قائل مثلا لرجل مثلا اشترى سيارة، هذا اشترى مسجلا، هل يمكن تأويل السيارة بالمسجل، ها، او المسجل بالسيارة قصد، ها، لا يمكن، لا يمكن تأويل المسجل بالسيارة. هذا الرجل كأنه قال إنه لم يشتري سيارة، ولا يقبل منه، بدل ما قال اشترى السيارة قال اشترى شيء يمشي على كفرات، ها، يقول نعم هذه السيارة، هذا ما كذب. مثل واحد قال فلان اشترى سيارة، قال الثاني والله ما اشترى سيارة، والله ما اشترى سيارة، قال أنا شايف وأشهد عليه وشفت كل شيء، قال والله ما اشترى سيارة وإنما اشترى شيئا يمشي على كفرات، ها، مش تقول، ها، هذه المهم، المهم، نعم دقيقة، المهم أن نقول الإنكار للصفة مش حكمه كفر، الإنكار للصفة كفر، التأويل ينظر إن كان له مساق في اللغة العربية فإن صاحبه لا يكفر، وإلا فإنه يكفر. هذا أقرب ما نقول في ضابط من أنكر صفة من صفات الله. أما لو أنكره مطلقا كالأبد ما استوى على العرش، ما له، ليس له يدان ليس له وجه، هذا إنكار تكذيب. المهم أن كلام المؤلف هذا فيه شيء من النظر، ولا يمكن لإنسان ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما بالضرورة من الدين، لا يمكن أن ينكره على سبيل التدين لله، والمبتدع كلهم ابتدعوا على سبيل التدين. طيب، والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التفسير أصلا وقد اختلف أيضا في قبوله. فيه ناس كثيرون من أهل البدع التي بدعتهم غليظة روى عنهم أهل الحديث،